ولكن هذا المساء المنكر كان في جملته خيرا من الغد. ذهب إلى الكتاب فإذا سيدنا يدعوه في جفوة. ماذا حصل بالأمس؟ وكيف عجزت أن تقرأ سورة الشعراء؟ وهل نسيتها حقا؟ اتلها علي. فأخذ صاحبنا يردد طاسين ميم، وكانت له مع سيدنا قصة كقصته مع أبيه. قال سيدنا: عوضني الله خيرا فيما أنفقت معك من وقت وما بذلت في تعليمك من جهد، فقد نزيت القرآن ويجب أن تعيده، ولكن الذنب ليس عليك ولا علي، وإنما هو على أبيك، فلو أنه أعطاني أجري يوم ختمت القرآن لبارك الله له في حفظك، ولكنه منعني حقي فمحى الله القرآن من صدرك. ثم بدأ يقرئه القرآن من أوله، شأنه مع من لم يكن شيخا ولا حافظا.